إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، شكا لي كثير من الإخوة قسوة القلب وضعف الإيمان وخلو العين من الدمع، فسألوني موعظة تكون محركة للهمم وتوقظ الوسمان وتوقظ النائم وتبعد عنا هذا الكسل الذي طال جثمه على صدورنا. فكان حالي وحالكم سواء، مصيبتنا واحدة، قسوة القلب وخلو الدمع العين من الدمع وضعف الإيمان، فنعزي أنفسنا وإياكم جميعا في مصيبتنا فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان أهم ما يحرك القلوب ويبعد عنا هذا السبات العميق هو تذكر الموت، الموت الذي كتبه الله عز وجل على الخلق جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت قيل فيه بحق إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. قيل لبعض السلف: ما العمل أو كيف نقوي إيماننا؟ قال: النظر إلى الأموات. أيها الإخوة المؤمنون، صحيح أن الدنيا فتانة، ينسى الإنسان مصيره الذي خلق من أجله، ويتعب ويركض وراء هذه الدنيا، وراء جمع الأموال، ووراء حب الأولاد والزوجات والتمتع بما لذ وطاب، وينسى المصير الذي خلق من أجله. قال الله عز وجل في حقيقة هذه الدنيا التي شغلت الناس وأبعدتهم عما خلقوا من أجله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الدنيا بحق إنما هي متاع الغرور، وأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعامل مع هذه الدنيا كأننا مسافرون، والمسافر بطبيعة الحال لا يحمل الزاد الكثير، وإنما يحمل من زاده ما يوصله إلى مقصده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إن الدنيا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن أخذ منها. الدنيا مهبط وحي الأنبياء، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله. إن الدنيا إذا فهمت على حقيقتها فإنها مزرعة للآخرة فقط، لا أن تجعل هي الغاية وينسى الذي خلقنا من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فانظر كيف أمرك الله بالعبادة وبشرك بأنه قد ضمن لك رزقك. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالدنيا إذن مزرعة، فهي دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها. إن الذم الوارد في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا لم يرد في ذمها لذاتها، إنما ورد الذم للمعاصي التي تقع فيها، لكونها تشغل الشخص عما خلق من أجله. أما إن فهم المرء حقيقة الدنيا وزرع فيها الأعمال الصالحة وأنتج فيها المنتوجات الفاسدة ونفع نفسه ونفع غيره في غير معصية الله عز وجل، فهذا هو الذي فهم حقيقة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. أيها المسلمون، إن الموت حق على كل إنسان، بل على كل مخلوق، كل نفس ذائقة الموت. وسبحان الله الذي كتب البقاء على نفسه والفناء على خلقه، لن يبقى أحد في هذه الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هل الموت وكفى؟ لا، بل ما بعد الموت أشد. فإن كنت من الناجين فهنيئا لك، وإن كنت من الهالكين فيا خيبة شغلك ومسعاك. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات في كل صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إن فتنة المحيا والممات أن المرأة إذا حضره أجله يفتن، فيأتيه شيطان ويقول له: يا فلان مت على دين اليهود فإنه خير الأديان. اجلس يا ولد. يا فلان مت على دين النصارى فهو خير الولد فهو خير الأديان. يا فلان مت على دين المجوس فإنه خير الأديان. وهذا من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بالله منه في الصلاة وفي جميع الأعمال. بل وسئل ابن تيمية رحمه الله عن مسألة عرض الأديان فقال: نعم، منهم من تعرض عليه الأديان ومنهم من لا تعرض عليه الأديان. واستدل بهذا الحديث، واستدل العلماء أيضا بحديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يحضر كل شيء لابن آدم، فيحضر لك عند أكلك وعند شربك وعند جماعك وعند نومك وعند قراءتك وعند موتك. إن الشيطان يحضر كل شيء لابن آدم. فيا حسرة يوم يحضر الشيطان عندك وينسيك في الشهادة، بل ويجعلك تنطق بكلام يندى له الجبين. والله إن كثيرا من الناس خذلوا في آخر لحظة، لحظة أن كانوا أحوج الناس إلى التثبيت، وينطق المرء عليه. فمن عاش على تلاوة القرآن الكريم حببت إليه التلاوة في تلك اللحظة، ومن عاش على سماع الأغاني والموسيقى الساقطة أحب تلك الموسيقى وتلك الأغاني الساقطة في تلك اللحظة. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الأعمال بالخواتيم، فكم من الناس يقال له قل لا إله إلا الله فيقول لا أدري من الإله، ويغني بالكلام الذي كان يحبه في هذه الدنيا. وبعضهم يرفض أن ينطق الشهادة في هذه اللحظة. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا طريق الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن أصعب لحظة تمر بالإنسان هو لحظة الموت، ولو سلم أحد من عذاب الموت ومن سكراته لنجا منه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تحكي أم المؤمنين بحق عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي وإنه ليعالج سكرات الموت، فيضع يده النبي عليه الصلاة والسلام ارتفعت درجة حرارته إلى درجة عالية جدا، وثقل عليه رأسه ولم يستطع القيام، واعتمد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويضع يده في ركوة من الماء ويدلك بها جبينه ووجهه ويقول إن للموت لسكرات. قال الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق. سئل أحد السلف وهو في الموت فقيل له صف لنا حالك، فقال والله يا ولدي أشعر كأن السماء والأرض قد انطبقتا علي وأنا بينهما، والله يا ولدي إني لأتنفس وأشعر بالتنفس يخرج كما يخرج من سم الإبرة، والله يا ولدي أشعر كأن شوكة أدخلت في قدمي وأخرجت من هامتي. وصدق الله إذ يقول وجاءت سكرة الموت بالحق. أصعب لحظة تمر بالإنسان في تلك اللحظة، ويحاول من حوله أن يساعدوه وأن يسعفوه ولكن بدون جدوى، حتى ولو كان صاحب شخصية عملاقة في الدنيا لن ينفعه أحد، لأنه يعاني ويعالج سكرة الموت. يجتمع حوله الأطباء ويحمل في طائرة خاصة ويذهب به إلى أكبر مستشفيات في العالم، ويأتي حوله أهله وأقرباؤه وينظر إليهم وكأنه يقول لهم أنقذوني وساعدوني وأنا محبكم وأنا الذي كنت وأنا الذي كنت لكم، ولكن لا شيء ينفعه. كلا إذا بلغت التراقي ووصلت الروح إلى حلقوم الإنسان وتيقن أنه سيغادر هذه الدنيا وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، يعني التصقت قدمه بعضها ببعض وامتد لكي ينفض أنفاسه الأخيرة، وقيل من راق؟ من يرقي هذا الإنسان؟ من يأتي له بالطبيب في هذه اللحظة؟ مات الطبيب ومات المعالج ومات المداوى ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى. والتفت الساق بالساق، أنا ذاك يتيقن إلى ربك يومئذ المساق. بل قال الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أيها الحاضرون تجلسون وتستدرون بالميت وأنتم تنظرون إليه وقد اصفر لونه وبردت أطرافه وتجعد شعره وانكمش جلده وفتح فاه وجحظت عيناه وبدأ ينظر يمينا وشمالا وثقل لسانه وبدأ ينظر ولا يتكلم ويثقل هنيهة هنيهة، والناس ينظرون حوله قلبه في تلك اللحظة وبلغت الحلقوم الروح الحلقوم الروح الحلقوم وأنتم تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. الملائكة أقرب إليه من البشر بل هو يراهم ويرونه. فإن كان من المؤمنين رأى ملائكة بيض الوجوه ثيابهم حسنة يستبشر برؤيتهم وإن كان ذا أعمال سيئة ساءت نيته في تلك اللحظة وساء تصوره في تلك اللحظة لأنه يرى وجوها سيئة بحالات سيئة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يعني يبشر بالروح والريحان. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أن الملائكة في تلك اللحظة تظهر له بصورة حسنة وتنادي روحه وتنزعها نزعا خفيفا ويبشر بقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما الكافر والعاصي في تلك اللحظة فيرى صورة سيئة تقشعر لها الجلود وتنزع روحه نزعا عنيفا كما قال الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يا له من ألم، ألم نفسي وجسدي رهيب لهذا الكافر الذي يموت في هذه اللحظة. الملائكة تضرب وجهه وتضرب أدباره وتعذبه عذابا شديدا وتنزع تلك الروح نزعا شديدا كما قال الله عز وجل والنازعات غرقا والناشطات نشطا. والنازعات هي الملائكة التي تنزع الروح نزعا قوية والناشطات نشطا أي الملائكة التي تنزع الروح نزعا خفيفة. فنسأل الله تعالى أن تخرج روحنا من أجسادنا خروجا لينا يا رب العالمين. ونسأل تعالى أن نبشر بقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وليس هذا فحسب بل إذا وضع الإنسان في قبره بشر إما بالجنة أو بالنار. وفي الحديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يوضع الإنسان في قبره ويسأل أسئلة ثلاثة من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا تظنن أيها المسلم أنك بعلمك ستجيب بلى لن تجيب أبدا. والله لو كنت تحفظ الأصول الثلاثة عن ظهر قلب والقرآن الكريم عن ظهر قلب لن تجيب إلا إذا كان عملك في الدنيا صالحا. أما المؤمن فيوفق للجواب الصحيح ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كنت غير ذلك فتقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهناك يثبت الله المؤمنين قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا ذكر القبر بكى وإذا وقف على القبر بكى وإذا ذكر الجنة والنار لا يبكي. قيل له يا عثمان ما لك تذكر القبر فتبكي وتذكر النار والجنة فلا تبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه نجا مما بعده ومن لم ينج منه فما بعده أشد. يا الله المؤمن يبشر في قبره بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وأما الكافر أو الفاسق فيبشر في قبره بعذاب أليم بالشجاع الأقرع بالأعمال السيئة يعذب بها لأنه كان يعملها في الدنيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هارون الرحيم. الرشيد حضرته نشوة ولحظة إيمان، فقرأ قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فتأمل في هذه الآية وبكى وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ثم أمر الحاشية بأن يحفروا له قبره وأن يضعوه فيه وهو حي حتى يتذكر هذه اللحظة. وما أحوجنا والله إلى هذه الوسيلة من وسائل التربية. قف أيها الأخ المسلم عندما تأتي إلى فراشك بالله عليك إلا وقمت بالمحاسبة وجلست وقلت: ماذا قدمت في هذا اليوم؟ وتقوم بعملية حسابية لحسناتك وسيئاتك. بالله عليك إلا وفتشت عن رجل مات وذهبت لتغسله من أجل أن تتطهر. بالله عليك إلا كشفت عن وجوه الموتى لتنظر فيها. بالله عليك إلا زرت المقابر لتذكرك الموت. بالله عليك إلا زرت المصابين لعلك تتذكر الموت. قف قليلا، فإني وإياك قد ابتعدنا كثيرا كثيرا عن ربنا سبحانه وتعالى ولم نعد نتذكر هذا المصير. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. فأكثروا من ذكر هادم اللذات لعلنا نحيي قلوبنا ولعلنا نقف من هذه المعاصي ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فاللهم وفقنا لما يحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إنه مهما وصلت الذنوب ومهما وصلت الغفلة فإن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، ها هو باب التوبة مفتوح، فتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن يفاجئكم الأجل. توبوا إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل وهو في غنى عنا يفرح بتوبة عبده إذا تاب. أتريد أن تفرح ربك؟ فتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا من يتكاسل عن الصلاة، يا من يستمع إلى الأغاني، يا من تفرط في حجابها، يا من يرتكب أنواع من المعاصي، عد إلى الله سبحانه وتعالى، فما زال باب التوبة مفتوح. أسألك بالله أخي المسلم، إلا ونويت التوبة، إلا وعزمت على التوبة، لعل الله عز وجل ينصر هذه الأمة. إن الله ينصر هذه الأمة بتوبتها، إن الله ينصر هذه الأمة بطاعتها لله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، فلنعد جميعا إلى الله عز وجل، ولنقف وقفة رجل واحد، ولننوي التوبة إلى الله عز وجل، وندعو دعاء جماعيا في هذه اللحظة، لعل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتقبلنا ويجعلنا من عباده الصالحين وأن ينصر هذه الأمة المظلومة المكلومة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من برحمته نستغيث، يا من بيده كل شيء، يا من كتب الموت على خلقه والحياة على نفسه، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك التوبة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نستعيذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم اكتب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنا عصاة فتب علينا، اللهم إنا مفرطون فتجاوز عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا عند سكرات الموت وعند القبر وعند الصراط وعند سؤال منكر ونكير، اللهم لا تعذب الأمة بذنوبنا، اللهم لا تعذب الأمة بذنوبنا، اللهم ليس لنا إله نعود إليه إلا أنت، اللهم لا يغفر ذنوبنا إلا أنت، اللهم ليس لنا أحد نعتمد عليه إلا أنت، فاللهم فرج كربنا، اللهم انصر مظلومنا، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم يا رحمن يا رحيم يا جبار يا قوي يا من بيده كل شيء، إنا نستنصرك فانصرنا. اللهم إنا قد رأينا إخواننا في سوريا وقد أوغل العدو كبشار في دمائهم، فاللهم جمد الدم في عروقه، اللهم جمد الدم في عروقه، اللهم مكن المجاهدين من رقبته، اللهم بشرنا بالانتقام منه يا رب العالمين، اللهم عليك بروسيا وبإيران وبكل من يساعد على دماء المسلمين في سوريا، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي عزيمتهم، اللهم إنا مستضعفون فانصرنا، اللهم إنا مظلومون فانصرنا، اللهم وحد كلمة إخواننا في كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين واهزم راية الكفر والكافرين، اللهم لا تعذب إخواننا بذنوبنا يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة تعينه على الخير وتدله عليه، اللهم اجعل هذا الأمن البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.